السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من نعمة الله علينا نعمة التوحيد والهداية لهذا الدين، فقد بدأ الله بها في سورة النعم التي هي سورة النحل، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال بعض السلف رحمهم الله: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ثم ختم الله سبحانه وتعالى آيات النعم بقوله تعالى: كذلك يتم الله نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال في سورة الحج: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها المؤمنون عباد الله، نعمة التوحيد والهداية لهذا الدين نكتك نعمة مزقامبا نلزيم سيكو كما هي تويم ويكم كمبوكنا والله سبحانه وتعالى. فلقد ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة أكثر من مرة في حجته حجة الوداع، فكررها يوم النحر وذكرها يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، نعمة هي حتجويتم شكورنا والله سبحانه وتعالى كياسياني. وإذا نظرت إلى أهل الشرك وكوانغلي أحوال ذا مشركون نيوتا تنبوها نعمة يا هداية الله سبحانه وتعالى الوكوبا. تزميني حياتي ياو، أنغليني ونفوشي، أنغليني ونفواميليانا، ألف وأنغلينا وإسلام ونفواميليانا ونفوشي. بذلك تميز الحق من الباطل، حقاً ديو تبينيك بين حقنا باطل. أيها المسلمون، كتيك مقام كما هي مقام مبارك عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. يسرنا نفزور ستسيسي تكمبشاني بعاذي وصايا لزيتو ومتومي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حجة بيقوامبا متومي عليه الصلاة والسلام هكوفاني نجينة، حجة بيقوامبا ألي وآغا مصحب ذاكنا أمة وتوله ذرية مهالك مهابو. ومعلوم أيها المؤمنون أن بيقوامبا أنا وآغا من ذاكي أكيوسيا هو مرنينجي يستقصي كلها، أنا وسيا من بيوتنا مرنينجي هو هسهاو. Kwa sababu nini? Kwa sababu anasafiri, anaelekea safari ingine. Lidhalika kabla ya kutoka kuaga watu wake anamaliza wasaya: yusi bikadha wakadha wakadha. Na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alituaga hijjatul wada kwa wasia tofauti tofauti, bali mtume alayhi salatu wasalam alikhutubu arba marat fi hijjatul wada. Alikhutubu ashiyat arafa, akakhutubu yawm an-nahr, أكخطوب أوساط أيام التشريق أبان تاريخكم نبيلين، أكخطوب مسجد الخيف، أربع خطب كتيك حجة موجة. هي يونيشة مهم ومسألة لويزنغم زمتومي عليه الصلاة والسلام. نكيكاو كما هيكي هاتويزكم أليزة زيلي وصايا زوتي ألوزيقوسي أمتومي عليه الصلاة والسلام كوني خطبة زاكي هزن كتيك حجة الوداع. لكن على سبيل المثال نتقوسي بعض وصايا مهم سانا أمبازو زينتهوسو سيسي وإسلام صوتي. الوصية الأولى، وصية وكوانزا ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك بالكتاب. متوم عليه الصلاة والسلام لتوصي كشكمانا قرآن قراءة وحفظا وعلما وتعلما وفهما وتبليغا. yote hayo tatakikana ni wajibu wetu juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wasia huu ulikuja fi hashiyati Arafa, katika khutba yake alipokhutubu yaumu Arafa mchana, kama rawahu Jabir fi sahihi Muslim annahu qal taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitab Allah wa antum tus'aluna anni famadha antum qailun qalu nashhadu annaka ballaght wa addayt wa nasaht. Huu ndio wasia wa kwanza wa mtume alayhi salatu wasalam, kushikamana na kitabu, kushikamana na kitabu cha Qur'ani, ukisoma, ukihifadhi, ukielewa, ukitumia na kuwafundisha na wengine. Na tukiwacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tutakosa ile izza aliyotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma baada dhalik, mtume alayhi salatu wasalam kwa tawadhu yake hali ya juu akawauliza umma uliokuwa umehudhuria, wa antum tusaluna anni, nyinyi mtaulizwa kuhusu mimi. Na huyu ni mtume alayhi salatu wasalam, na sisi wengine kwa nini tusiulizwe? Ikiwa mtume alayhi salatu wasalam sayusal an ummati kaifa alladhi qama maqamahu, yule aliyokuja kusimama msimamo wa mtume baada yake kufa, wa humu du'atu ila sabilillah, kila mmoja ataulizwa kulingana na hukumu lake. Kwa hiyo ni wasia muhimu sana ambao kwamba mtume alayhi salatu wasalam alitupa siku hii, na masahaba akamwambia nashhadu annaka ballaght wa nasaht wa addait, wakakiri masahaba kwamba alifikisha vizuri. Alwasiyatu thaniya alinaya bisunnati alazima, aliusia mtume alayhi salatu wasalam kushikamana na sunna yake sawa sawa, na kuitumia sunna yake sawa sawa, na kuihifadhi sunna yake, na kuisoma na kusomesha na watu. Alikuja wasia kama huu fi masjid alkhayf lamma khataba masjid alkhayf kama inda ahmad fi musnadi min hadith jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qal qama rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi alkhayf min mina, alisimama mtume alayhi salatu wasalam masjid alkhayf palipokuwa Mina, faqala kasema nadhara allahu imran sami'a maqalati fawaaha wa hafidhaha faaddaha kama sami'a. Mtume alayhi salatu wasalam amuombea Mungu yule ambaye kwamba ataihifadhi sunna ya mtume, waaha wa hafidhaha, ataisoma akaihifadhi alafu akaitumia. Daa rasulullah lahu bin nadhara fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, Allah mtume sa sallam amemwombea awe na nuru kwenye haya maisha ya dunia na kesho akhira vile vile atapata nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ameshughulika maisha yake na umri wake kuihifadhi sunna ya bwana mtume alayhi sallam, na kuisomesha na kuifanyia dawa na kuihimiza kwa umma. Kwa hivyo atapata dawa ya mtume alayhi salatu wasalam ambayo ni dawa muhimu, na mtu akipewa nuru na Allah hatopata dhalala, hatoingia kwenye barabara ya upotevu. Na hii ndio umuhimu wa dua kama hii, atapata isma min adh-dhalala akiisibu dua ya mtume alayhi salatu wasalam. Alwasiyatu thalitha, mtume alayhi salatu wasalam ausana bitamassuki bifara'id al-islam, ametuhusia tushikamane na mambo zile fardhi kubwa za hii dini yetu ya Kiislamu. Jaa fi musnad Ahmad min hadith Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع, نممسكيه متومي صلى الله عليه وسلم كي خطوب حجة الوداع, يقول انا سيما متومي عليه الصلاة والسلام سكليزيني هاي مامو متانو احفظوها وعوها واسمعوها واعملوا بها. هاي مامو نمهم متانو مكوب متومي عليه الصلاة والسلام اللي توصيها يوم عرفة اكسيما عليه الصلاة والسلام اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ما ممتانم سينجي هديني. الوصية الأولى التقوى, أتوصي أمتومي عليه الصلاة والسلام أن نتقوا الله, تمجني الله سبحانه وتعالى وكفاني ألتو أمريشا نكواشا ليوكتازا, هي نيو حقيقة التقوى. ثم بعد ذلك أمتومي عليه الصلاة والسلام كتنبي وصلوا خمسكم, tuhifadhi fardhi zetu za sala tano kwa wakati wake, kwa jamaa kama ni wanaume misikitini na wanawake majumbani mwao. Wala yatasahalu wasitasahal, wengine kutasahal katika sala tano, hususan pande ya kina mama, watachelewesha sana kuswali, watasali dhuhri pengine saa 8:30 saa 9, watasali salatul asr kabla jua kuzama, wa hakadha. Ukimuuliza kwamba mimi mashughul, la shakka hadhi min al a'dhar as-sayyi'a, la yajuzu lilmuslimi an yatasahal, haifai kwa muislamu yote mwanamke na mwanamume kutasahal khamsu salawat wasumu shahrakum hadhihi alwasiya athalitha almuhafadha ala alsiyam kuhifadhi nguzo ya kiislamu ambayo ni nguzo ya saumu saumu ambayo ni ibada kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa addu zakata amwalikum ilo ninayo kutoa zaka alwasiya arabi'a ni kushifadhi zaka yako kila mwaka maalum kuna amwal khassa haya mafungu ni khassa yanaenda kwa watu khassa wa maalumu tafasilu ahkam az-zaka walillahi alhamdu wal minna wa islamu wengi wanajua ahkam kama hizi fa Allah Allah ihfazu ala zakawati amwalikum wa atii'u dha amrikum alwasiyatu al-akhira alwasiyatu al-akhira al-khamisa wa atii'u dha amrakum namuwati wale ambao kwamba wana amri juu yenu yoyote ana amri juu yako ni mtoto amtii babake ni mume ni mke amtii mume wake maana ana amri juu yake ni mwanafunzi amtii mwalimu wake wa hakadha tukiishi maisha kama haya wallahi maisha yetu atakwenda vizuri sana lakini huu khilafu saa zote washikakatu wa nizaat huyo anasema hivi huyo anakataza huyo anaamrisha huyo anasema vile huyo anasema hivi kama hali yetu tulivyo saa hizi la shaka anna hadha min almaaib wala yajuz hadhihi min baadhi alwasaya lahu alayhi salatu wassalam tukiyafanya haya mambo matano asema mtume alayhi salatu wassalam tadkhulu jannata rabbikum tutaingia pepo ya mola wetu subhanahu wa ta'ala alwasiyatu arabi'a altahdhiru min alkaba'ir mtume alayhi salatu wassalam siku hii alitutahadharisha tusiparage madhambi makubwa kadhaa sio yote lakini ametaja mifano ya haya madhambi limekuja wasia huo inda ahmad من حديث سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنما هن أربع يعني هاي مذامن من يبمتو من تكميا ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا إلي نرذن بلا كوانزا لينزوناو الشرك بالله أكبر الكبائر الشرك بالله أكبر الظلم الشرك بالله أكبر محبط للأعمال الصالحة hakuna kitu inayafagia hasanati zako kama al-ishraku billah wa ma'al asaf fi hadha al-ayyam utaona waislamu tataajabu ahwalahum yad'una al-qubur yatufuna 'ala al-qubur wa naomba amwat wala hawla wala quwwata illa billah yaqulu Allah ta'ala in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah subhanahu wa ta'ala kawakufurisha wale wenye kuomba viumbe waliyadhu billah wasia wa pili mtume alayhi salatu wasalam atuambia wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bilhaq inahusiana na muamala baina mwanadamu na mwenzake uhifadhi damu ya muislamu mwenzako kwa nini tumwaga damu kwa nini damu yetu zimekuwa sahali huyu amjuruhi huyu huyu amkata kiungo huyu huyu amuua huyu kwa sababu tafiha ambazo kwamba si sababu za kisharia thumma baada dhalik asema mtume alayhi salatu wasalam wala taznu hini almuhafadha fi ala al-a'rad musizini musizini la yajuzu zina wal iyad billah lazima tuhifadhi a'rad hishma zetu lazima tuzichunge wanawake wachange mchango mkubwa kwenye masala hii wajistiri vizuri wasitembee wazi wajihifadhi bila visababu vya zina vote vile vimepotea warabia wala tasriqu wala musibe na hini kuvunja hishma za amwal kwa hivyo akazungumzia hishma tatu muhafadhatu nafs akakataza tusiuane muhafadhatu al-a'rad akakataza tusizini na muhafadhatu al-amwal akatukataza tusiibe hii masia hizi nne amezikariri pia yawmun nahr na akazikariri siku ya arafa alwasiyatu al-khamisa wal-akhira ambayo mtakomea hapo huwa wasiyatu wa hiya wasiyatu muhimma jidda ma rawahu abu nadhra rahimahullahu ta'ala kama inda ahmad fi musnadi qala abu nadhra حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساط أيام التشريق أمن حديث يميم صحابة ليسكي خطبة متومي أيام التشريق قال متومي عليه الصلاة والسلام أتوميا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا علي عجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى قال ثم قال هل بلغت قالوا بلى الله اكبر وصيه عظيمه kwenye موقف ambao imejaa watu mtume عليه الصلاه والسلام alinadi wasia muhimu kama huu ambao umebeba al-aslu fil muamala baina afradi an-nas baina al-mu'minina fi ma bainahum, akatuita ayyuha an-nas inna rabbakum wahid, mola wenu ni mmoja, wa inna abakum wahid, na baba yenu ni mmoja, mola wenu ni mmoja, yani muabudiwa, ambaye hamuabudu Allah hamu hapa. Sisi tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tunamtakasia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, lana al-mushrika haelewi haya mambo. Sisi ndo zaidi ndio walengwa, na ndo maana mtume akakutubu haya wakati wa masahaba wamejaa kwenye uwanja kama ule. Mola wenu ni mmoja, yani muabudiwa wenu ni mmoja, tumuabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Utruku al-khilafat wan-niza'at falyawm ma'a al-asaf ash-shadid ba'd an-nas wanajisahau kueneza khilafat baina an-nas. Hii Waislamu wakitangaza haya wanatangaza mengine. Imamu wa Kiislamu akitangaza yaum arafa kadha kadha, wengine wanayao. Wala haula wala quwwata illa billah. Faina ta'atul ula ala haula wala quwwata illa billah. Haya ni mambo wallahi ya kusikitisha. Thumma qala alayhi salatu wassalam, ala la fadla li arabi ala ajami wala ajami ala arabi. Hakuna ubora baina mwarabu na sio kwa mwarabu, na ambaye si mwarabu juu ya mwarabu. Wala aswada wala ahmar, hakuna ubora baina mweusi juu ya mweupe wala mweupe juu ya mweusi. Illa bittaqwa, isipokuwa ni kwa uchaji Mungu. Fal akram inda Allah al atqa indahu subhanahu wa ta'ala. Na huwa wasia ni kutuepusha na albu'd min at ta'assubat al unsuriyya at ta'assubat al qabaliyya hadhihi min al umur al jahiliyya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها المؤمنون عباد الله، أذكركم من أعظم وأفضل ما يعمل في هذا اليوم، ألا وهو يوم النحر، وأعظم ما يعمل فيه ذبح الأضحية. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سيكو يليو يوم النحر أفضل ما عمل في هذا اليوم ذبح الأضحية. إن عبادة كبوة كتوكها فإن شاء الله بعد الصلاة يكو شغلك ناوني كتينجا من يمواكو تقربا إلى الله ناوم فجي إحسان من يمونين تينجا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala atuambia ameandika ihsani kwenye kila kitu, hata kumchinja hayawani mlalishe chini kwa ihsani, usimrushe ukamgonga na ardhi mnyama ukamwameza teke mpaka kummaliza pumzi kisha tu atakumtinda. La haula, aina rahma, aina rahma. Ikiwa Mtume alayhi salatu wasalam alimwona sahaba mmoja anamchinja mbuzi mwenzake anatazama tu, kutazama tu, akamwambia qataltahu qitlatayn wa muwa mara mbili, kwa nini hujifichi huku kamchinja mmoja? كيف كممزة تكي نكم بيجي نتيني نكم تندكيس ونكم فنجنا شينغو بعد ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالهذي من القسوة، ليس من الرحمة في شيء. ونهم نياما وكموكي وتاكم كروبيشك الله ونينهم كريم ولم نياما الأضحية تكرم ونونيشوا أكوانديشوا أكسفيشوا مباكو كمچينجوا كمبلكك الله نياما مزوري سوم فمتيه كي سوم فمده ومفانيه كمفانيه. ولا حول ولا قوة إلا لا شك هذه من التقصير أم بعض سيسي بعض واتنداجي تنافانيه. نمتومي عليه الصلاة والسلام داومك في هذه العبادة أليدومنا عبادة كما هي. ووقته معاشر المسلمين أن تذبحوا بعد الصلاة أليتيج قبل الصلاة هو يهنى أضحيه ونياما يكي كويدا، فيما في الصحيحين من حديث أنس: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ضحى بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. فالله اللهم كتوك هابا تنديني حيوان مزوري تقبل الله ضحاياكم. ثم بعد ذلك مسلم سهاوكم ذكور الله سبحانه وتعالى في أيام التشريق. هذه أيام زوتة زي كسني كان تكبيرا بيلي تكبيرا مطلق يندليا نتكبيرا مقيد بعد صلاة يندليا وينجي اللي كيفك عليه وانا واجه تكبيرا مطلق ونهونا يمهيشة هي جيشة يوم النحر كوانزي أيام التشريق نسيكو النحر تكبيرا زوتة ينبيلي مطلق ومقيد بعد صلاتانو zote mbili zikutana katika ayam. Ndio mjue utukufu wa haya masiku, ayamu akli wa shurbi wa dhikri lillahi subhanahu wa ta'ala kama fi sahih. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.